النظام العام ما هو موجود فيه، لكن انا لا اقتبالا لهذا الكلام. نعم استعمروا عقله واستعمروا وعيه لخدمات رغائم لم يتفنن، واستعمروا عقله واعتصموا لتعلم كيف اتاجر، كيف اسابق فلانا في المجد الذي سبقني اليه. فمن يحتاج هذا الى عقل استخدم عقله لشهوات ورغائب العاطفه وهي القلب. لذلك كانت التربية هي الملجأ منذ أقدم العصور إلى اليوم. لأن التربية ماذا تعني؟ في كل المجتمعات يقولون ينبغي للإنسان أن يرجع إلى التربية منذ مهمة أطفاله، يربي نفسه، يربي أولاده، المدارس مهمتها التربية، الوزارات وزارة التربية منذ أقدم العصور إلى الآن. ماذا تعني التربية؟ تعني التربية إخضاع العواطف القلبية والقرارات العقلية. هذه هي مهمة التربية. مهمة التربية إيجاد صلح، عقد صلح بين العقل الواعي والقلب صاحب الوجدان والعواطف. لكن على أن نخضع العواطف القلبية للقرارات العقلية وليس العكس، لأن العقل يشير إلى الحق وعلى القلب أن ينصاع وراءه وأن ينقاد وراءه. فإذا قلت فلان والله إنسان مربى ربي، ماذا يعني؟ يعني هو يجعل عواطفه أسيرة لعقله ولا يضع عواطفه تحتاج فوق العقل. يحب لكنه يقبح جناح حبه وصبور قراره. ربما تلف لكنه يضبط وأطمح جناح الكراهة صنعا وانقيادا لقرار العقل والعلم. ربما يشعر بالرغبة في المنافسة والمسابقة والحقد وما إلى ذلك، لكنه يكبح جناح عواطفه هذه انصياعا وراء عقله. هذا الإنسان نسميه إنسان قد ربي تربى. أجر وسيلة التربية ما هي؟ وسيلة التربية ربما تتنوع وتختلف كثيرا. طيب الآن عرفنا هذه الحقيقة وهي كلها مقدمات بين يدي كلام ابن عطاء الله السكندري. إذا عرفنا أن القهر هو القائد دائما، لأن العواطف أشبه ما تكون بالمرجم الذي تغلي فيه العواطف، هذا هو الذي يقود القطار. ما هو قوده؟ هذا المرجم. نعم قطار البخاري عندما كان يسير بواسطة البخار، نعم هذا البخاري هو الذي يدفع بالعجلات لا يتحرك العواطف فيه، مثل هذا البخاري. العقل عبارة عن دور يسير فقط، ما في قدرة على انه يحوصك الى العمل. نعم طيب، فإذا كان الأمر كذلك هنا يأتي دور كلام ابن عطاء الله السكندري. القلب عبارة عن هذه اللوحة تنعكس عليها مشاعر الإنسان، أشبه ما تكون بالمرأة. المرأة إذا وجهت المرأة إلى بعض مظلم، المرأة كيف يصبح سطحها أسود مظلم؟ إذا وجهت المرأة إلى الشمس التي تتلألأ في كرب السماء تصبح المرأة كالشمس. إذا وجهت المرأة إلى بستان تمتزجت فيه الخضرة بأفانين الزهور والورود ونحو ذلك، الصور الجميلة نفسها تنعكس على المرأة. وهكذا القلب مرأة تنعكس عليه هذه الأحوال. فإذا كان قلب الإنسان متجها دائما إلى الدنيا التي تتمثل في الدرهم والدينار والدار والأساك والمتع والزوجة والأولاد والمجد والشهرة والزعامة ونحو ذلك، إذا كان القلب متوجه إلى هذا تصبح وتنسي، وأحلامك في مزيد من المال تجمعه مزيد من المجد تؤثره من حولك. احلامك تتمثل في مزيد من المكانة تتبلور عرشها حتى ينظر اليك الناس ويشيرون اليك بالاصابع. نعم، اذا كنت دائما احلامك متمثلة في الحقد على هؤلاء الذين ينافسونك ويسابقونك، وقضى الله ان يكون احدهم اكثر منك مالا او اكثر جاها او اكثر شهرة، او قضى الله ان يكون الناس اكثر حبا لهم منك، اذا كان قلبك وعاء المعارك المجني، فكيف ومتى يمكن ان يوجد فيه متسعا ما زاد الله تعالى؟ لم يعد فيه متسعا لله عز وجل ابدا بشكل من الاشكال. هذا شان الانسان، ما شك في هذا ولا ريب. العقل يعلم، العقل يدرك. هذا الانسان الذي انعكست على فؤاده هذه المشاعر وهذه الاحلام صباح مساء صباح مساء صباح مساء، يصبح حاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا ارتكب المعصيه نكتت في قلبه نكته سوداء، فان لم يكن واضاف اليها معصيه اخرى نكتت الى جانبها نكته سوداء اخرى، وهكذا حتى يجلل قلبه الصواب. فذلكم الران، يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القلب اصبح وعاء يسير بهذه الامور. تنظر، يعني لو كنت انت طبيبا نفسانيا ممن يدركون هذه المشاعر واردت ان تكتشف ماذا يوجد في وعاء قلب هذا الانسان لرايته مظلما مظلما كثياب المدخنه التي تفوح منها هذا الثواب الذي يتعالى في يوم السماء. نعم، ذلك لان هذا القلب مليء بماذا؟ بدخان الاحقاد، الضغائن، الحسد، احلام الدنيا، كيف اجمع مزيدا من المال، كيف اصبح اغنى من فلان، كيف اتمتع بالشهوات واللذائذ التي انظر اليها بعد. قلبك محصور ومحصور ومحصور بهذه الامور، ومن ثم هذا القلب يجلله ما سماه رسول الله، بل ما سماه الله عز وجل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عندئذ يقع هذا الانسان فيما يسمى بانفصام الشخصيه. عقله مؤمن تماما، لان العقل يدرك بشكل اوتوماتيكي آلي. يعني لو قلت للعقل واحد ضرب واحد ان شاء او ابى لابد ان يجيبك يساوي اثنين. تماما بشكل آلي. فهذا الانسان عندما يوجد في بيت كهذا البيت، في مجلس كهذا المجلس، ويسمع هذا الكلام يقول: والله هذا كلام حق. من الذي يكون على لسان هذا العقل؟ كلام حق. يسمع هذا الحديث يقول: هذا كلام سليم، الان اشعر بهذا. يسمع آيات الله عز وجل بوغان على قلوبهم كانوا يكسبون، وتأمل يقول: هذا كلام سديد. طيب، هذا كلام سديد، إذا اسلك الطريق الذي يتفق مع هذا الكلام السديد الذي آمنت به. لا يستطيع. يخرج من هنا وإذا به يعود إلى شأنه، يعود معانق أحلامه، يعود ما تفاعل مع رغائبه، مع شهواته، مع أفكاره. لماذا؟ لأن القرابة بيد من؟ بيد العواطف. والقرابة ليست بيد العقل. العقل ضعيف، وإنكم لتشاهدون هذه الحقيقة التي أقولها. العالم الآن ما يكون ثلاثة أرباع أكثر 90% من أهله أو عقلاء يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويميزون بينهما. ولكن انظر الى الذين يسيرون تلك ما قد عرفوا، تجد انهم قوي ثم قوي ثم قوي الى ان اصبح الربع او اقل من الربع. لماذا؟ لانك اذا تعلمت في احوالهم وقلت ان الذي تقودهم ان الذي يقودهم عواطفهم، رغباتهم، اهواؤهم، حب، كراهه، غضب، منافسه، احقاد، الحسد،

عندما تجالس اناسا تنصحهم الكل ينقض الراس. والله مضبوط، والله انت صحيح. طيب تعال من نفسك تعذرني ليش؟ لان الانسان عندما يسلك اذا ما في خميره حب ما بيقدر يسلك ابدا، العقل وحده ما يكفي. افرض ان الطفل صدق والده في ان العلم هو الذي يسعد الانسان، والجاهل لابد ان يعيش على هامش المجتمع، بينسى واحد العقل يدرك ذلك. لكن افرض انه هذا الطفل او هذا التلميذ ما اشرب قلبه حب الدراسة، ما تحول اليقين الى حب، ما بينجح ولا بيدرس. بيقول انا والله مصدق بعقلي بس ما بعرف ليش، ما عم بيقدر، ما عم برغب، ما عم برغب. اذا المسألة شو بدها؟ بدها حب. نعم، وهكذا كل شيء. الإيمان بالله عز وجل إنما يكون أولا بواسطة الإدراك العقلي، لابد أن يمر الإيمان عن طريق العقل الذي يعي، لا شك في هذا. لكن هل يكفي هذا؟ لا يكفي أبدا. إذا ورثت حقائق الإيمان في العقل كالشتل الذي ورث في بستان، ماذا يحتاج إلى هذا الشتل؟ يحتاج إلى السقيا، يحتاج إلى الرعاية حتى ينمو هذا الشتل ويكبر. كيف ومن أين تأتي بالماء الذي تسقي به شتل إيمانك الذي استقر وعيا في عقلك؟ عن طريق العواطف. العواطف هي التي تشكل الماء الذي به تسقي إيمانك بالله عز وجل. بالإكثار من تذكر الله، بالإكثار من توجه القلب إلى الله، بتفريغ القلب من الأغيار، يقوى هذا الإيمان، ثم يقوى يهيمن بعد ذلك تماما. لكن إذا غرس الإيمان في العقل وكانت العواطف والرغائب والأهواء كلها متجهة إلى الدنيا، فهيهات لهذا الشكل أن يبقى. لم يبقى، لا أقول لم يقوى، لم يبقى. إن هي إلا أيام حتى ربنا هذا الشتل، ثم إنه لا بد أن يلبس، ولا بد بعد ذلك من رياح الشهوات والأهواء أن تطير. وإذا بهذا الرجل لا يتمتع بإيمان أبدا، يظهر هذا متى؟ في آخر الحياة، كما قلنا بالأمس في الدرس الماضي. أجل بل عام بن باورة أيها الإخوة ماذا كانت مشكلته هذه التي يقول عنها ابن عطاء الله؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، عقله كان مليء بالعلم فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. ولو شئنا لرفعناه بها، بهذه الآيات، ولكنه أقلب إلى الأرض واتبع هواه. الداء من أين جاء؟ من القلب. أخلد إلى الأرض بدافع من رغائبه، شهواته، عواطفه الدونية. أجل أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اتباع الهوى لا يكون بالعقل وإنما يكون بالقلب. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف انفصل العلم عن السلوك. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، معنى آتيناه آياتنا أي علمناه من علومنا، فحشي عقله بالعلوم والمعارف. بل عام بن باعوراء كان مضرب المثل في العلم في بني إسرائيل. طيب هل نفعه علمه؟ لم ينفعه علمه، مع اليقين بأن العلم لا بد له، لأنه الأساس الأول للإيمان. قال ولو شئنا لرفعناه بها، كان ممكن بهذه العلوم أن ترفعه، ولكنه أخلد إلى الأرض. لاحظوا التعبير، أخلد إلى الأرض، مال هبط والتصق بالأرض. ماذا تعني كلمة الأرض؟ كل ما في الأرض من شهوات بريئة، مال، ملاذ، متع، حب المجد، حب الشهرة، حب المكانة، منافسة الآخرين، أي الحسد، الضغائن، الأحقاد التي تكون بسبب مسابقة الآخرين لك.

ونطبع ذلك بالجزء الذي يليه إن شاء الله.